بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل، وما زلنا نتكلم عن أسماء الله وصفاته بالأدلة من كتاب الله عز وجل. وكما ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قسم الأسماء والصفات إلى قسمين، قسم جعل فيه عليه الأدلة من كتاب الله عز وجل، ثم عاد وذكرها مرة ثانية بالأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ووصلنا إلى إثبات صفات الرضا والغضب والسخط والأسف والكره والمقت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يأتي بالأدلة وهي مباشرة، الأدلة التي يذكرها رحمه الله تعالى أدلة مباشرة، فنرى في هذه الآية رضي الله عنه وإثبات صفة الرضا، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وغضب وهنا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، ونقول إثبات هذه الصفات يكون على وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فهذه الصفات هي صفات كمال لله عز وجل. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وهنا إثبات صفة السخط لله عز وجل. وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وهنا أيضا إثبات صفة الأسف وصفة الانتقام لله عز وجل. فلما آسفونا إثبات صفة الأسف لله عز وجل، وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم كره الله، وهنا إثبات صفة الكره لله عز وجل. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وإثبات هنا أيضا دليل على إثبات صفة المقت لله عز وجل. ففي هذه الآيات التي ذكرناها إثبات صفات الرضا لله عز وجل والغضب والسخط والأسف والكره والمقت، وكل هذه صفات لله عز وجل، صفات كمال لله سبحانه وتعالى على نحو يليق بجلاله وعظمته، تختلف عن صفات المخلوق الضعيف الذي خلقته ضعيفة. والصفات صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، والفرق بينهما أن الصفات الذاتية هي الصفات اللازمة للموصوف دائما، يعني لا تنفك عنه، مثل صفة الوجه واليد، كل هذه صفات ثابتة لله عز وجل، صفات ذاتية أي في ذات الله عز وجل لا تنفك عن ذاته في أي حال وأي وقت، مثل صفة الوجه واليد والسمع والبصر والكلام والحياة والعلم والقدوة ونحو القدرة ونحوها، فهي صفات ملازمة لله عز وجل، يعني أنها ملازمة لذاته سبحانه لا تنفك عنه بوجه من الوجوه. أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء متى شاء، لا على وجه الدوام، فيفعلها في حين ولا يفعلها في حين آخر، وقد تعرف بأنها أو تعرض بأنها التي تقوم بالموصوف وقتا معين ويقوم به ضدها في وقت آخر، مثل صفة النزول فهذه تحصل في وقت معين، وصفة المجيء وصفة الإتيان وصفة الرضا والغضب ونحو هذه الصفات، فهذه تسمى صفات فعلية في حق الله سبحانه وتعالى. صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بأي حال من الأحوال، وصفات فعلية يفعلها في وقت ولا يفعلها في وقت آخر. وقد تضمنت الآية الأولى التي ذكرناها إثبات صفة الرضا، وهي قوله تعالى رضي الله عنهم. والرضا في المخلوق هو انبساط القلب إلى المرضي عنه وظهور البشر والفرح، هذا عند المخلوق. أما عند الله عز وجل فهي صفة كمال. الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ففي هذه الآيات إثبات صفة الرضا، ونحن نثبت أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات في حق الله عز وجل، ومنها صفة الرضا، فإنها صفة حقيقية لا نكيفها ولا ندري كيفيتها، لكن نؤمن بها ونمررها كما جاءت في الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت أنه رضي عنهم، فدل على أنه يرضى وأنهم رضوا عنه، ورضاهم قناعتهم بما أعطاهم، كما في الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فهذا رضا المخلوق. أما رضا الخالق فهو كما في بقية الحديث، حيث يقول في الحديث أحل، الله عز وجل يعني يرد فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يعني في هذه الرواية في هذا الحديث أثبت صفتين في قول الله عز وجل أحل عليكم رضواني، فهنا صفة الرضا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وهنا صفة إثبات صفة السخط أيضا في الدليل بالسنة، فأثبت أنه يرضى وأن له رضا، وأثبت ضده وهو السخط، وهو من الأدلة على أن الرضا هو ضد السخط. والآية الثانية قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، يعني السخط هو الغضب وهو ضد الرضا، وقد أثبت الله لنفسه الغضب وأثبت لنفسه السخط. فهؤلاء المنافقون اتبعوا ما أسخط الله، يعني اتبعوا الشيء الذي يسخطه ويغضبه، وهو عصيانهم وتمردهم عن طاعة الله عز وجل. وفي حديث الشفاعة المشهور يقول آدم ونوح وإبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ففي هذه الرواية أيضا إثبات صفة الغضب لله عز وجل. والآية التي بعدها قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فيها إثبات صفة الأسف لله عز وجل، يعني فلما أغضبونا آسفونا، يعني أغضبونا جعل الأسف مكان الغضب. وقد سمى الله الغضب أسفا في آية أخرى قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يعني غضبان غضبا شديدا. وفي الآية التي تليها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وغضب الله عليه ولعنه، ففيها إثبات الغضب واللعن. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والغضب صفة فعلية يتصف الله بها إذا شاء في وقت دون غضب دون وقت آخر، وقد أثبتها أهل السنة والجماعة على نحو يليق بجلال الله وعظمته، ونفاها المبتدعة، نفاها الفرق الضال، نفوه عن الله عز وجل، وقالوا لا نعرف الغضب إلا أنه خاص بالمخلوق. ودائما نقول إنهم يفرون من تشبيه الله بخلقه فوقعوا في نفي وتعطيل الصفات خوفا من تشبيههم الله عز وجل بالمخلوق، وقعوا في نفي الصفات عن الله وتعطيلها. والله عز وجل يقول في آية اللعان: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فدل على أن الله يغضب إذا شاء. والآية الخامسة قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره، وهنا إثبات صفة الكره لله سبحانه وتعالى، دل ذلك على أن الله يكره ويبغض إذا شاء. ومعنى الآية أن الله تعالى كره خروج المنافقين مع المؤمنين للقتال، فحبسهم ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فكره الله خروجهم. وهنا إثبات صفة الكراهية، وهي أيضا من الصفات الفعلية. والآية التي تليها: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وفيها إثبات المقت لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. والمقت هو البغض الشديد، دل ذلك على أن الله يمقت أي يبغض، وهو ضد الحب. وفي الحديث الصحيح: إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه. وأيضا عكسه: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فيعني في هذا الحديث إثبات صفة الحب أو المحبة والبغض لله عز وجل، والمقت والكراهية، وكل هذه الصفات متقاربة، والغضب والأسف واللعن والسخط، كل هذه صفات متقاربة نثبتها لله عز وجل من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. هذه هي اعتقادات أهل السنة والجماعة، يؤمنون بصفات الله عز وجل بلا يعني شروط، بغير شروط، بشروط أربعة: من غير تعطيل، ومن غير تحريف، ومن غير تمثيل، ومن غير تكييف. هذه هي اعتقادات أهل السنة والجماعة، يمرونها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إثبات صفتي الإتيان والمجيء، إثبات صفتي الإتيان والمجيء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ إلا أن يأتيهم، إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، كلام واضح في كتاب الله عز وجل يرد على هؤلاء النفاة وهؤلاء المعطلة الذين ينفون هذه الصفات. أو يأتي ربك، أو يأتي ربك، كلام واضح يثبت صفة الإتيان لله عز وجل، وكلام مباشر دليل دامغ وظاهر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك في هذه الآية أيضا هذا القول، قوله تعالى: وجاء ربك، إثبات صفة المجيء لله عز وجل. ونحن لا نشبه الله عز وجل بخلقه، بل نثبت هذه الصفات، صفة الإتيان وصفة المجيء، على نحو يليق بجلاله وعظمته، وهي صفات كمال لله عز وجل. أما في حق المخلوق فهي صفات نقص تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن صفات الله سبحانه وتعالى، فالصفة تليق بالمخلوق في خلقته وضعفه، أما عند الله عز وجل فهي صفة كمال وعظمة وجمال لله سبحانه وتعالى. وجاء ربك أو يأتي ربك، كلها صفات واضحة ثابتة لله عز وجل. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا. ففي هذه الآيات إثبات صفة الإتيان والمجيء لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى؟ أو يأتي ربك، يعني هل ينتظرون إلا يوم القيامة الذي يأتي الله فيه لفصل القضاء بين العباد ومحاسبة العباد؟ ففيه دليل على الفرق بين قوله أن تأتيهم الملائكة وقوله أو يأتي ربك، فدل ذلك على إثبات إتيان الملائكة وإتيان الله عز وجل، إتيان الملائكة وإتيان الله سبحانه وتعالى، وكلاهما يختلف عن الآخر. وقوله أو يأتي بعض آيات ربك، يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم عقوبة الله لهم أو آياته المعجزات الباهرات؟ ثم بعد ذلك يقول أو يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني إذا أتت آية من آيات الله فإنه يختم بعدها على الأعمال فلا توبة، فلا يقبل من نفس إيمانها بعد الكفر إذ لم تكن مؤمنة من قبل، بل كل يبقى على ما هو عليه، لا تنفع توبة ولا ينفع رجوع عن الكفر، بل يختم الله على القلوب على ذلك. وفسرت هذه الآية بأنها طلوع الشمس من مغربها، يوم تطلع الشمس من مغربها هنالك في ذلك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأن الإيمان في ذلك الحين يكون قد انتهى واكتمل، فليس بعده إيمان، لأن الناس قد رأوا ذلك عيانا فلا ينفعهم الإيمان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. في هذا الوقت يحاول الناس كلهم أن يؤمنوا بالله عز وجل، لكن قد فات الوقت وانتهى، ويعني لا تنفع وقتها توبة ولا ينفع إيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، لا يقبل الله عز وجل توبة التائبين في ذلك الوقت. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلذلك وجب على العبد أن يتوب إلى الله عز وجل كل وقت وحين، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فعلى العبد أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يكثر من الاستغفار، ويندم على سيئاته وأعماله السيئة ومعاصيه، عسى الله أن يغفر له، أن يحدث توبة لله كل وقت وحين، لأنه لا يدري متى أجله. كلا إذا دكت الأرض دك، وفي الآية الثالثة قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا يوم القيامة. دكت يعني رصت ومدت كما في الآية الأخرى وإذا الأرض مدت. وقوله تعالى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فيوم القيامة تمد الأرض مدا بحيث تتسع للأولين والآخرين من الجن والإنس والملائكة، وكذلك تسوى بحيث تكون مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها خفض ولا رفع ولا قصر ولا قصور ولا جبال ولا شجر. الله عز وجل يقول في الشاهد في هذه الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء الله عز وجل، وجنس الملك هم الملائكة صفوفا، فهذه الآية إثبات صفة المجيء لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته الواحد الأحد، فهي صفة كمال لله عز وجل، فهي صفة كمال لله سبحانه وتعالى على نحو يليق بجلاله وعظمته، نثبتها له ونخالف في ذلك أهل الباطل من الفرق المبتدعة الذين نفوا صفات الله عز وجل وعطلوها خوفا من تشبيه الله بخلقه. نحن لا نشبه الله بخلقه ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم في الآية الرابعة قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني أنه في يوم القيامة تشقق السماء وتتقطع قطعا وتكون كأنها غمام لكثرة قطعها كأنها سحب، وقد ذكر الله تعالى ذلك في آيات أخرى إذا السماء انشقت، وقوله تعالى أيضا إذا السماء انفطرت، وقوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل. فالحاصل أن السماء تتقطع وتكون كالغمام يعني كالسحب، وينزل الملائكة الذين يعني يقول الله عنهم ونزل الملائكة تنزيلا، فدل على أن الملائكة ينزلون. نأخذ من هذه الآية إثبات إتيان الله ومجيئه، وهاتان الصفتان من الصفات الفعلية الغيبية التي نؤمن بها ولا نكيفها ولا نمثلها. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، بل نقول ونعتقد إن الله تعالى يأتي كما يشاء، وإن مجيئه يليق به، ولا يلزمنا من ذلك القول كما يقول المبتدعة وأهل الفرق الضالة من ذلك أن القول يقولون بأن العرش يخلو منه أو أنه لا يخلو. كل هذا كلام لا نفكر فيه ولا نكيف هذه الصفات لله عز وجل، وهذه عقيدتنا العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة. بل نقول إن الرب تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من خلقه، وإذا أتى فلا يلزم أن يكون محاطا به. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال ولا يحيطون به علما، فلا يحيط بالله شيء من خلقه بل هو المحيط بهم، كما في قوله تعالى أحاط بكل شيء علما. وفي حديث النزول الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إثبات النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ففي هذا الحديث الصحيح إثبات صفة النزول لله عز وجل، فنؤمن بها ونعتقدها ونمررها كما جاءت من غير تكييف أو تمثيل أو تعطيل أو تشبيه. أما المبتدع من الفرق الضالة فقد أنكروا مدلول هذه الآيات ونفوا هذه الصفات خوفا منهم أن يشبهوا الله بخلقه، لكن نحن نقول ليس هذا فيه تشبيه لله عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت هذه الصفات بآيات واضحات في كتابه عز وجل. الله عز وجل يقول في سورة الحشر فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هنا المراد بقوله فأتاهم الله أي بالعذاب، أتاهم الله بجنده وحزبه المفلحين فسلطهم عليهم. يعني بعض أهل هذه الفرق يحتجون ببعض الآيات التي لها معاني أخرى، لكن أهل السنة يمررون آيات الصفات كما جاءت على ظاهرها، ولا يكيفونها ولا يمثلونها ولا يشبهون الله بخلقه، ويقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وقوله تعالى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، وجه ربك كلام واضح في كتاب الله عز وجل لإثبات صفة الوجه لله على نحو يليق بجلاله وعظمته. ويقول تعالى أيضا كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. وهنا أيضا إثبات صفة الوجه لله عز وجل كما يشاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه كلام واضح وآيات واضحات دامغات ظاهرات لا لبس فيها. وكذلك قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يقصدون وجهه، وجه الله عز وجل بالرضا، أي رضا وجه الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له. والله عز وجل يقول إنما نطعمكم لوجه الله، أي ابتغاء رضاه سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث وأدلة أيضا في السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي هذا أيضا إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وقوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وغيرها من الأحاديث، ففيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فنثبتها لله سبحانه وتعالى ونتعبد الله عز وجل بإثبات هذه الصفات. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد يقول البعض لماذا يعني ندرس هذه الأسماء وهذه الصفات ويعني نهتم بها، فنقول ألا تريد أن تعرف الإله الذي تعبده؟ ألا تريد أن تعرف أسماء يعني أسماء الله عز وجل وصفاته؟ فإذا عرفت الله أثرت فيك هذه الأسماء والصفات وعبدت إلها تعرفه حق المعرفة وتخشاه حق الخشية سبحانه وتعالى. فمن جملة صفاته صفة الوجه، فليس وجهه كوجه المخلوقين، بل هي صفة تليق به سبحانه وتعالى. وقد أنكر المعطل الوجه لله تعالى، ويعني كما ذكرنا من قبل أن هؤلاء النفاة وهؤلاء المعطلة يقولون إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم، فينفون هذه الصفات لله عز وجل. وكما ذكرنا أيضا أن أهل السنة قالوا لهم لما نفوا وعطلوا هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، قالوا لهم إنكم تعبدون صنما أو تعبدون إلها أصما لا يسمع ولا يعلم ولا يبصر. فأما أهل السنة فاعتقادهم أنهم يثبتون هذه الأسماء وهذه الصفات على نحو يليق بجلال الله وعظامته سبحانه وتعالى بأدلة واضحة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الواضحة من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وهذه هي الشروط الأربعة في إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة اليدين لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي إثبات صفة اليد لله عز وجل. فهذا الكلام من الله سبحانه وتعالى وهو منسوب له سبحانه وتعالى. لما خلقت بيدي أي هذا الذي يقوله الله عز وجل، فهو الذي خلق آدم سبحانه وتعالى. وقالت اليهود وفي الآية الثانية يقول تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداه هنا إثبات صفة اليد أيضا لله عز وجل، فنثبتها لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لكن لا نفكر في كيفية هذه الصفات، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. لا نفكر، يعني لا أجلس وأفكر كيفية هذا الوجه أو كيفية هذه اليد، لا نفكر في هذه الصفات، ولكن نمررها كما جاءت في كتاب الله عز وجل، وليس كما تقول الفرق الضالة أنهم ينفون هذه الصفات ويعطلونها عن الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. في ذلك إثبات أن الله خص آدم عليه السلام بأنه خلقه بيديه سبحانه، فأثبت الله تعالى لنفسه يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد حرفت الفرق الضالة هذه الصفات، فقالوا المراد باليد هنا خلقته يعني القدرة، المراد خلقته بقدرتي أو خلقته بنعمتي، فيقولون أن اليد يعني هي القدرة أو النعمة، وهذا تأويل باطل وتحريف لكلام الله عز وجل. ويعني فإبليس، أليس إبليس مخلوقا بقدرة الله؟ إذن يأتي إبليس يقول: وأنا يا رب خلقتني بقدرتك، فلا يكون لآدم فضيلة وميزة على إبليس، لأن الجميع مخلوقون، يعني هذا رد عليهم. يعني فإبليس قد أنعم الله عليه بخلقه وإيجاده، يعني هذا رد على هؤلاء. يعني إذا قال إبليس أيضا أن الله خلقه بنعمته وقدرته، فلا فضل لإبليس على آدم، يعني نرد عليهم بهذه الردود. وكذلك في قوله تعالى: ذكر اليد بالمثنى لما خلقت بيدي، لما خلقت ولم يقل بيدنا، ذكر بلفظ التثنية، والله تعالى لا يوصف بأن له قدرتان، يعني الله عز وجل قال بيدي يعني بلفظ التثنية، فهل نقول له قدرتان؟ لا، لا نقول ذلك، ولكن نقول يدين حقيقيتين ثابتة الله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته، وهي صفات كمال لله عز وجل، وصفات ذاتية لله الواحد الأحد لا تنفك عنه، أثبتها أهل السنة والجماعة في عقيدتهم الصحيحة، عقيدة الفرقة الناجية. ويعني لا نريد أن نسر إلى أقوال المبتدعة ونرد عليها لأنها قد تلبس على البعض، لكن نحن نؤمن بهذه الصفات ونمررها كما جاءت في كتاب الله عز وجل. والله عز وجل يقول: والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد، والمراد بذلك القوة، فليس الأيد كجمع يد، بل الأيد هو القوة، وقد استخدمها العرب بذلك كما يقال فلان له أيدي يعني قوة. والآية الثانية قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قولهم يد الله مغلولة أي عن النفقة والعطاء، أي أنه لا ينفق، والعرب تعبر عن البخل بغل اليد، فقام كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي لا تجعل فتقعد ملوما محسورا، أي لا تجعل يدك مغلولة بحيث لا أنك لا تنفق ولا تتصدق مما في يدك، ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تزد في النفقة إلى درجة الإسراف. فالمراد بقوله يد الله مغلولة يعني عن النفقة، وهذا الذي قاله اليهود، وصفوا الله بهذا الوصف الشنيع، لعنهم الله عز وجل، ورد الله عليهم قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فالله عز وجل يداه مبسوطتان بالعطاء وبالرزق وبالفضل على العباد، يدل ذلك البسط على كثرة العطاء وكثرة الإنفاق الذي هو أهله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على إثبات صفة اليدين لله كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أي مما خلقنا. فيعني الله عز وجل أثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. ويقول تعالى أيضا: والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه، يعني أن كلتا يدي الله عز وجل يمين. ويقول: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك. وقوله تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيعني كل هذه أدلة صحيحة لله عز وجل. وفي السنة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين مباركة. يعني أحاديث واضحة وأحاديث صحيحة وآيات واضحات ظاهرات لا لبس فيها يعني ولا شبهة، لكنها آيات واضحة ظاهرة مباشرة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ويثبتون صفات الله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين مباركة. كلام واضح. الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا فلتعدلوا فليعدل كل يعني صاحب تقوى، يتقي الله عز وجل ويكون من المعدلين من العادلين في التعامل مع الناس وفي مع أهله وفي مع كل الخلق، فليعدل وليتقي الله عز وجل فليكون على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويمين الله ملأى، يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وذكر ابن كثير أحاديث كثيرة عند قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: يطوي الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيمينه. ومثل قول يعني اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، كلام يعني يثبت كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث تثبت هذه الصفات لله عز وجل. وهذه ميزة العقيدة الواسطية التي يعني دائما نثني عليها، ويعني نقول أن على طالب العلم أن يدرسها دراسة جيدة، لأن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة، مجمل عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وهنا أيضا يعني تكملة للأدلة على إثبات هذه الصفات لله عز وجل، جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك، فيقول أنا الملك. انظروا إلى عظمة الله عز وجل، كل هذا الخلق يجعل يعني على هذا النحو. يقول اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك، فيقول أنا الملك. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يقلبها كيف يشاء. ففي هذا إثبات صفة الأصابع لله عز وجل. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة في يد أحدكم. يعني هذه آيات واضحة مباشرة وأحاديث أيضا صحيحة تثبت أن لله يدين حقيقيتين كما يشاء، وأنه يقبض بهما ويبسط ويرفع ويخفض، وأنه سبحانه وتعالى له أصابع وأن له أصابع سبحانه وتعالى. لكن لا نفكر في كيفية هذه الصفات، لا نفكر في كيفيتها، ولا نشبهها بخلقه كما يعني فعلت أصحاب الفرق الضالة، أنهم نفوا هذه الصفات خشية أن يشبهوا الله بخلقه. لكن نقول: هذه الصفات نثبتها لله على نحو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وفي ذلك عدة أمور، يعني الغرض من ذلك ومن تعلمنا لهذه الصفات العلى لله جل وعلا، هناك عدة أمور نستفيد منها من دراستنا. الأمر الأول أنها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كل هذه صفات كمال لله عز وجل، تختلف عن صفات المخلوق، فصفات المخلوق الضعيف يعني صفات ضعف وتدل على يعني تناسب خلقه الضعيف وصفاته الجسدية الضعيفة وروحه الضعيفة. أما عند الله عز وجل فهي صفات كمال وعظمة وجمال لله الواحد الأحد العظيم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيضا عن الغرض والقصد من تعلمنا لهذه الأسماء والصفات ودراستها دراسة مستفيضة، أنه يجب على المسلم أن يتبع النصوص، يعني أنك إذا درست مثل هذه الأسماء والصفات فإن ذلك ييسر لك تدبر كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تمر على آيات وكل القرآن فيه يعني ما تجد، لا تجد إلا أن غالب القرآن وآياته مختومة بصفات الله أو بأسمائه، وهذا عندما تعلم يعني هذه الصفات وتؤمن بها حق الإيمان، فأنت عند تلاوتك لكتاب الله عز وجل تستطيع أن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. يعني أنه يجب على المسلم أن يتبع النصوص ويصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرف ولا يعطل ولا يمثل ولا يشبه. هذه شروط أربعة يعني يجعلها أهل السنة من الشروط التي يعني يفعلونها ويعني يثبتونها لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته، أي الأسماء والصفات. الأمر الثالث يعني من الغرض والقصد من تعلمنا هذه الصفات العلى لله عز وجل أن فيها تعظيما للمتصف بها. إذا اعتقد العبد عدم مشابهتها لصفات المخلوقين واعتقد عظمتها وعدم إحاطة شيء منها يعني بالمخلوقين وعدم إحاطة شيء منها من المخلوقين بها، يعني المخلوق لا يستطيع أن يحيط بهذه الصفات ويعلم كيفيتها، فإن الإنسان متى اعتقد أن الله يقبض السماوات السبع بيمينه مع عظمتها والأراضين السبع بشماله مع سعتها، عرف عظمة خالقه وإلهه ولم يجرؤ على معصيته. هذه هي آثار وثمار دراسة أسماء الله وصفاته، أنك تعلم عظمة الله عز وجل الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، فيدفعك ذلك على الخوف منه وعلى عدم جرأتك على معصيته، وتعلم أن الله يراك ويسمعك ولو كنت في الظلام أو في غرفة تخلو وحدك، فلتعلم أن الله يراك ويسمعك بل يعلم خواطرك التي تفكر فيها، ويعلم نواياك التي تنويها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين هي خيانة العين عندما تكون جالسا بين قوم وتمر مثلا امرأة فتنظر إليها خفية خلسة تظن أن الناس لا يروك، فهذه تسمى خيانة عين. خيانة عين تنظر بنظر خفي لا يراك أحد، لكن الله يراك ويعلم خيانة عينك هذه، فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلذلك هذه من ثمار وآثار دراسة هذه العقيدة الصحيحة. كيف يعصيه هذا الآدمي الضعيف، وكيف يخرج عن طواعيته، وكيف يبارزه بالمخالفة مع علمه بعظمة ربه وإلهه. ولهذا ورد عن أحد السلف أنه قال: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه، انظر إلى عظمة الله عز وجل الذي تعصيه. وقد رأيت وفي هذه الأدلة عظمة الله سبحانه وتعالى، فعلم العبد بعظمة ربه وتسميته بالأسماء الحسنى واتصافه عز وجل بالصفات العلى، فكل ذلك يحجز العبد عن معصية خالقه ويدفعه إلى طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والخلاصة في ذلك أن أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يثبتون لله تعالى يدين حقيقيتين تليق بجلاله وعظمته وكماله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تأويل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، على نحو يليق بجلاله وعظمته كما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة العين، إلى إثبات صفة العين وقوله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله: واصبر نفسك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ويعني هنا دليل على إثبات صفة العين لله، فإنك بأعيننا، يعني الله عز وجل الذي يقول ذلك: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني بأعين الله عز وجل. ويقول تعالى أيضا: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، تجري بأعيننا دليل على إثبات صفات يعني صفة العين لله عز وجل سبحانه وتعالى. ويقول تعالى أيضا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. يعني في هذه الآيات إثبات صفة العين لله عز وجل، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني أننا نراك وأنك على مرأى منا لا تغيب عن نظرنا فسنحفظك. هذا في سورة الطور لموسى عليه السلام، ففيه إثبات أنه بمرأى من الله وإثبات صفة العين لله. وقال لموسى وهارون لما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون: إنني معكما أسمع وأرى. ففي ذلك صفة إثبات صفتي السمع والبصر والرؤية لله عز وجل، يعني أنت بمرأى ومسمع مني، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر، يعني أين يذهب هؤلاء الضالون المنحرفون الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وينفون هذه الصفات عن الله عز وجل؟ ماذا يفعلون في أمثال هذه الآيات الواضحات الظاهرات الدامغات التي تثبت هذه الصفات لله عز وجل؟ فأثبت الله عز وجل في هذه الآيات الرؤية لله، حيث يقول أيضا الذي يراك حين تقوم، ويقول فإنك بأعيننا، يعني هنا في ذلك إثبات لصفة الرؤية لله عز وجل. وفي الآية الثالثة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يخبر سبحانه وتعالى أنه يحب عبده ونبيه موسى محبة خاصة، ويعني أنه رباه بقرب منه وحفظه من كل سوء ومكروه، ويقول ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ففي ذلك إثبات صفة العين لله عز وجل. وهكذا كل مؤمن إذا اتقى الله عز وجل حافظه الله سبحانه وتعالى، ويعني حافظه من كل سوء ومكروه. فلذلك نثبت هذه العين عينين، نثبت لله عينين حقيقيتين تليقان بالله عز وجل، ليست كعيني المخلوق. المخلوق ضعيف، لو وضعت أمام عينيه ورقة لا يستطيع أن يرى شيئا، لا يستطيع أن يرى شيئا، لا، فهذا ضعف في المخلوق وصفة ضعف فيه. أما في جناب الله عز وجل ونثبتها لله صفة كمال وجمال لله عز وجل، ووردت في القرآن بصيغة الجمع وصيغة الإفراد. العين وردت بصيغة الجمع وصيغة الإفراد، يعني ونحن نثبتها كما جاءت لله عز وجل، ولكن نقول لله عينين حقيقيتين تليقان بالله جل وعلا كما يشاء، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف، سبحانه العظيم الواحد الأحد. ثم بعد ذلك نثبت صفة السمع والبصر والرؤية لله عز وجل، إثبات صفة السمع والبصر والرؤية لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ويقول تعالى أيضا، وهنا إثبات يعني صفة السمع لله عز وجل والبصر أيضا، قد سمع الله، وهنا إثبات صفة السمع لله، إن الله سميع بصير، إثبات صفتي السمع والبصر أيضا. ويقول تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء هم اليهود لعنهم الله، يقولون لقد سمع الله، يقول الله عز وجل عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، عليهم من الله ما يستحقون. وفي أول الآية إثبات صفة السمع: لقد سمع الله قول الذين قالوا، يعني سمع قول اليهود أنهم يصفون بهذه الأوصاف تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، يعني هذا نسبة لله عز وجل، أن هذا يعني نال عظمة لله عز وجل أنه يقول عن نفسه لا نسمع سرهم، أنا لا نسمع سرهم، يحسبون ذلك، بل الله يسمع سرهم ونجواهم سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية إثبات صفة السمع لله، وكما ذكرنا هذه الآية من قبل: إنني معكما أسمع وأرى، والله عز وجل يقول: ألم يعلم بأن الله يرى، ويقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني عندما تكون في المسجد تصلي بين الناس تنتقل من مكان إلى مكان، فالله يراك حين تتقلب بين المصلين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. والله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ففي هذه الآيات إثبات صفات السمع والبصر والرؤية لله على نحو يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. وطبعا في هذه الآيات هناك دلالات على هذه على يعني للأسماء والصفات. فالأولى دلالة على الذات، يعني الصفة هذه الصفة تدل على الذات دلالة مطابقة، وتدل على الصفة المشتقة دلالة تضمن، وتدل على بقية الصفات دلالة التزام. فاسم الله تعالى السميع يعني ذو السمع الشامل، لا ينطبق إلا على الذات الربانية، فهو يدل على الذات يعني دلالة مطابقة على ذات الله عز وجل، ويدل على الصفة تضمنا وهي صفة السمع، وهي صفة السمع. فإذا يعني يدل من جهة السمع لله عز وجل على الذات دلالة مطابقة، ويدل على صفة إثبات صفة السمع دلالة تضمن كقوله تعالى. وأيضا لأن السميع مشتق من السمع، يعني هنا الصفة مشتقة من اسم السميع، السمع مشتق من صفة من اسم السميع. الله عز وجل يقول: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي قوله: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني آيات واضحات يسمع الله عز وجل سبحانه وتعالى، يعني هذه صفات لله سبحانه وتعالى على نحو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، في هذه الآية وهي نزلت في قولة بنت ثعلبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه زوجها لأنه ظاهر منها، يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي. فأخذت تكلمه خفية وتشتكي إلى الله عز وجل، تقول: أشكو إلى الله وأشتكي إلى الله مما فعل زوجها، وتقول عن الصبي الصغار الذين عندهم عند أولادها، يعني: إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. يعني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه آيات نزلت في أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني في شأن زوجها الذي ظهر منها وقال لها: أنت علي كظهر أمي، وتشتكي إلى الله فراقها لأولادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فهي تشكو هذا الأمر إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. والشاهد في هذه الآية إثبات هذه الصفات: الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله يسمع ويدرك ويبصر كل يسمع كل يعني بسمعه كل المسموعات، ويدرك ببصره كل المرئيات. وقد ورد يعني في هذه الآية أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. انظروا إلى اعتقاد الصحابة السهل اليسير، يعني يؤمنون بصفات الله عز وجل. أم المؤمنين عائشة تقول رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله وأنا في ناحية من البيت، يعني خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وأنا في ناحية من البيت، يعني أم المؤمنين عائشة في ناحية من البيت لم تكن جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين هذا الحوار، تقول: ما أسمع ما تقول، ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله. فدل ذلك على أن الله يدرك بسمعه الأصوات على اختلافها، من فوق عرشه سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمع خولة بنت ثعلبة وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتحاوره وتكلمه عن مظاهرة زوجها لها. وأم المؤمنة عائشة تجلس قريبا منهم يخفى عليه بعض حديثهم. انظر إلى عظمة الله عز وجل. وفي الآية الثانية في سورة آل عمران الله عز وجل يقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء اليهود نزلت في اليهود عندما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ماذا قال اليهود عندما طلب الله عز وجل يعني الإقراض يعني التصدق الصدقة وأن الله سيضاعف هذا الأجر مضاعفة عظيمة؟ اليهود لعنهم الله قالوا: يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله هذه الآية كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقد سمع الله قولهم هذا الذي تكلموا به، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لم يخف عليه منهم خافية، وسيجازيهم على قولهم الشنيع هذا، عليهم من الله ما يستحق، لعنهم الله كما لعنهم في كتابه سبحانه وتعالى. وفي الآية الثالثة يقول الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآية نزلت في المشركين، يقول تعالى عنهم: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. ثم قال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إثبات صفة السمع لله عز وجل. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، أي بلى نسمع سرهم ونجواهم، ولذلك وكلنا بهم رسلنا يعني الملائكة يكتبون حسناتهم وسيئاتهم، فلا يخفى علينا شيء. فليعلم العبد أن عليه ملائكة يكتبون حسناته وسيئاته، ما من كلمة تخرج من لسانك إلا يكتبها الملائكة عليك ويعلم الله عز وجل بها، وما من خطرة يعني إلا يعلم الله تفكيرك ونواياك، إن كانت صالحة فوفقك للصلاح، وإن كانت سيئة فيعني لك ما تستحق من الله عز وجل. والله عز وجل يقول: إني معكما أسمع وأرى. يعني هذا خطاب من الله لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وأمرهما أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله عز وجل قال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نقول هذا للدعاة ولطلبة العلم: لا تقلق، فادعو إلى الله عز وجل ولا تخاف، واستعن بالله سبحانه وتعالى، فالله معك يسمعك ويراك وسيحفظك. فيعني الله معك يراك ويسمعك ويحفظك ويثبتك ويوفقك، فلتحتسب ذلك عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. فعلينا أن ندعو إلى الله عز وجل، وخاصة في مثل هذه المسائل، مسائل العقيدة الصحيحة، أن نبين للناس هذه العقيدة الصحيحة، وأن نبعدهم عن العقائد الضالة المنحرفة. ولا نقول إن الناس ليسوا على عقائد فاسدة، بل هناك الكثير، وأنتم تعلمون أن الأمم الإسلامية والدول الإسلامية ينتشر فيها كثير من العقائد الباطلة وكثير من القبور والأضرحة، ومن الناس من يتوسلون بهذه ويستغيثون بهذه بهؤلاء الأولياء والصالحين من دون الله عز وجل. فعلى كل طالب علم أن يدعو إلى الله على حسب استطاعته، ولينتظر التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فالله معك يسمعك ويراك وسيوفقك ما دمت على الحق. والله عز وجل ذكر عن هذه الطائفة المنصورة: ما دمت تدعو إلى هذه العقيدة الصحيحة فأنت من الطائفة المنصورة، الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. ثم في الآية الخامسة يقول تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. يعني ففي ذلك إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. وقد نزلت هذه الآية في أبي جهل، فيها أبي جهل لعنه الله عندما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالبيت، وبخه الله وتوعده، وقال: ألم يعلم هذا الشقي أن الله يرى جميع الأشياء ولا يخفي عليه خافية من أمره حتى يمنع نبيه من عبادته. يعني هذا الجاهل أبي جهل أبو جهل يعني الله عز وجل يوبخه ويبين أنه يعلم يعني ضرره للنبي صلى الله عليه وسلم ولن يستطيع منع النبي من عبادته والصلاة في البيت. فأثبت الله صفة الرؤيا في هذه الآية. والله عز وجل في الآية السادسة يقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع البصير. أثبت صفة الرؤيا وصفة السمع والبصر في آيات واضحات ترد على هؤلاء المبتدعة وهؤلاء الضالون الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه ونفوا صفات الله عز وجل. وتقلبك في الساجدين يراك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه يراك في ظلمة الليل حين تقوم للصلاة. ولو كنت في جوف بيتك لا يخفى عليه شيء من أمرك. الذي يراك حين تقوم يعني تقوم من الليل، حين تقوم يراك الله عز وجل حين تقوم، تقوم من الليل تتعبد الله عز وجل في جوف بيتك. وتقلبك في الساجدين ويراك أيضا وانت تنتقل بين الساجدين يعني المصلين من حال إلى حال. ولو كنت في مسجد مثلا والمسجد مليء بالمصلين فالله يراك ويعلم خافيتك ويعلم ما في ضميرك إنه هو السميع البصير، يعني يسمع الكلام والقراءة والذكر ولو كان سرا أو جهرا، فالله عليم بذات الصدور. الذي يعني لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وفي الآية السابعة يعني يقول تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حث الله عباده على العمل الصالح وأنهم إذا عملوا فإن الله يراهم، يعني لن يضيع عملك الصالح، فلتعمل ولتنتظر الأجر من الله عز وجل ولتخلص نواياك لله، ومنها الدعوة إلى الله عز وجل. لن يضيع الله دعوتك ولن يضيع الله جهدك، فجهدك ونصائحك عند الله مسجلة في صحيفتك تراها يوم أن تعرض على الله عز وجل. والشاهد من هذه الآية: فسيرى الله عملكم، إثبات صفة الرؤية وأنه يرى ببصره جميع الأشياء سبحانه. فالحاصل من كل هذه الآيات التي يعني أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى سمعا حقيقيا يدرك به جميع المسموعات، وبصرا حقيقيا يدرك به جميع المرئيات، بشروط أربعة: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، علينا أن نعتقدها. ما فائدة ذلك؟ ما فائدة ذلك أن نعتقد هذه الاعتقادات؟ وما الفائدة أن نعتقد أن الله سميع بصير وأن الله يسمع ويرى؟ إن هذا يعني الاعتقاد فائدته محسوسة وواضحة وجلية في شأن العبد. فإذا اعتقد العبد اعتقادا جازما بأن الله يسمع جميع الأصوات، فإن ذلك يوجب له أن يكون حذرا من أن يسمع الله منه كلاما لا يرضيه. احرص أن يكون كلامك طيبا، لا تتلفظ إلا بكلام يرضي الله عز وجل. فتخيل أنك تتكلم أو تتشاجر مع أحد، لا تتلفظ بألفاظ لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فالله يسمع كلامك. فلا بد أن تستحي من الله عز وجل أشد الحياء من حيائك من الخلق. فهذه هي ثمار وآثار يعني فهم هذه العقيدة وفهم هذه الأسماء والصفات. نحن لا نضيع وقتنا الآن في هذه الدروس وفي هذه فهم هذه العقائد، بل هي يعني تصحيح لعقائدنا وفهم طيب لأسماء الله وصفاته. فإذا اعتقد العبد اعتقادا جازما بأن الله يسمع جميع الأصوات، فإن ذلك يوجب له أن يكون حذرا من أن يسمع الله منه كلاما لا يرضيه، كأن يتكلم كلاما محرما من كاذب أو نميمة أو غيبة أو نحو ذلك، فيكون دائما خائفا واجلا من الله سبحانه وتعالى. لا يتكلم إلا بالخير، ولا يفعل إلا الخير، ولا يأمر العباد أيضا إلا بالخير، ولا يدخل في يعني أي أعمال يعني تحسب عليه منكرات، والسيئات، فإن الله تعالى هو الذي خلقه وهو الذي رباه، والله عز وجل هو الذي ربانا بنعمه وهو مالكنا. وقد نهانا عن الكذب، ونهانا عن النميمة، ونهانا عن الغيبة، ونهانا عن قول الزور وشهادة الزور، ونهانا عن السخرية بإخواننا المؤمنين، إلى غير ذلك مما نهانا عنه. فإذا علم العبد علم اليقين أن الله يسمعه، فإنه سيحاسب نفسه يعني، ويعيد الكلام على نفسه ويقول إن الله يسمعني، كيف يعني أقدم على الكذب والله يسمعني، وكيف أفسد بين الناس بالنميمة والله يسمعني، كيف أذكر أخي المسلم بما يكره في غيبتي والله يسمعني، أقول الزور وأشهد مع فلان على فلان كاذبا والله يسمعني، كيف أسخر بأخي المسلم والله يسمع ما أقول، فيكون اعتقاد ذلك رادعا له وزاجرا له عن الوقوع فيما نهى الله عنه. يعني كذلك إذا أيقن وإذا علم علم اليقين أن الله يراه على كل حال وفي كل وقت وفي كل زمان، فإن اعتقاده هذا وإيمانه هذا سيكون رادعا له ويبعده عن كل ما لا يحل له وكل ما يحرم أن يفعله. وقد روى أحد العلماء أنه أوصى أحد أصحابه فقال له: إياك أو احذر أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. ومعنى قوله يراك حيث نهاك يعني يراك على معصية قد نهاك الله عنها، احذر أن يراك الله حيث نهاك. إذا كان نهاك عن الغيبة وعن الكذب فاحذر أن يراك في مثل هذه الأعمال، أو يراك في مكان يرتكب فيه منكر ولغو ومضيع لحدود الله، احذر أن يراك الله فيها، أو يراك في مكان يستهزأ ويخسر فيه ويسخر فيها بآيات الله عز وجل، أو يراك في مكان يعصى الله فيه علنا جهارا نهارا يعصى الله فيه ويجاهر فيه بالمعصية، ابتعد عن كل هذه الأماكن التي يرتكب فيها المنكرات. أو يفقدك حيث أمرك يعني في الطاعات تكون مفقودا، لا توجد في الطاعات وتوجد في المعاصي، يعني يفقدك حيث أمرك، أمرك بالطاعات وبفعل الخيرات في المساجد، احذر أن يفقدك الله في المساجد، احذر أن يفقدك الله أوقات الصلوات، احذر أن يفقدك الله في حلقات العلم وحلقات الذكر، احذر أن يفقدك الله مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، احذر أن يفقدك الله في هذه الأعمال الصالحة، أن يفقدك مع الدعاء مع طلبة العلم، احذر أن يفقدك الله في كل هذه الأعمال الصالحة، فأنت تعلم أن الله يراقبك ويراك ويسمعك. فكل هذه ثمار وآثار لدراسة أسماء الله وصفاته، أن تعلم الله عز وجل وتعرف ربك الذي تعبده. الإحسان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه، لما سأل جبريل وقال له ما الإحسان، سأله جبريل وقال له أخبرني عن الإحسان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قوله أن تعبد الله كأنك تراه هذه تسمى عين المشاهدة، وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه تسمى عين المراقبة. فالعبد بين المشاهدة والمراقبة، فهذه ثمار اعتقاد هذه الصفات، اتصاف الله عز وجل بالسمع الذي يدرك به جميع الأصوات، والبصر الذي يدرك به جميع المرئيات. نؤمن بهذه الصفات لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته كما وردت في الكتاب والسنة، يعني صفات كمال وجمال وعزة وعظمة لله سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله أن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص وأصحاب وأهل الفرقة الناجية الذين يعني يؤمنون بأسماء الله وصفاته على وفق ما جاءت في الكتاب والسنة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.